بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة النور وسورة مدنية آيات كيدنا اللحظة يأفر آيات ودو سورة النور وحي كهذا الله يستاسي آياته مدينة كسوة الدقي أحكام تشريعها وإلهي أجدائي حدود إلهي وإكم التعزين هذا iy qadafka waxa kala aad uga hadlaysa akhlaaqda dadka muslimiinta looga baahan yahay iyo arrimo tarbiyad iyo ku saabsan umuraha ijtimaaciga ah ama arrimaha bulshada oo ay ka mid tahay istiidaanka dadka la weydiinayo markii guriga islaamiga la soo galo oo aan gurigaagi ahayn. Suuraddu waxay ka warrami doontaa ifkii ka dhacay dad muslimiina oo saxaabadii nabiga ka mid ah, qaarna ay munaafiqiin ahaayeen sida Cabdullaahi ibnu Ubay ibnu Saluul oo Caayisha radiyallahu anhumaa ay masabid ku sameeyeen oo ay yiraahdeen faaxisha iyo xumaan bay gashay asaga iyo ayada iyo ninkii la haray oo safarka ka dambeeyay Safwaan ibn Mu'attal As-Sulami saxaabigaas. Suuratu Nur أو بلابتواتن بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة هذه مدان سورة وسورة أنزلناها سورة الجني القرآن كلام سلم سورة الجن هاو سورة الجين لكن سيجارة وحمارت الله دريالي سورة دعم سورة أنزلناها طنوى سورة عن سورة الجني وفرضناها عن وحكوا جبني فرضناها بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود وحلو عديه حراش إيا حارانتا أمرك إيا النهي حدود إلهي وفرضنا ها سورة داس وفرض يالنا وتعليم تادي إلا برطه أيان إذن كفرض يالنا أذن كإيو تطلق إذن كدن بيغ. وأنزلنا فيها سورة دام تحت يدا وحنا كسود الجني آيات بينات آيات عدعد وواضحة ووحي كهد الله يالنا فهم أيو وجدد وذن لفهم كره. وأنزلنا فيها سورة دعوة حكسوا الدجيني آيات بينات آيات عدعد لعلكم تذكرون لكي تذكرون سيئات هو سنتان وآدو حسوستان إلهي سوى الدجي آيات كاس بينات كأه وآدو عمل فشار تذكركوا حسوسين ذاتك الله حسوسين أيه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذكر الحسوسنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أحكامتي ama xuduudi sharciiga Ilaahay u jireeyay baa la bilaabay oo lagu bilaabay qofka zinaystay rag iyo dumar wuxuu doonaba han noqdo hadii uu sanguur xalaal soo marin 100 jeedal baa lagu dhifan 100 jeelda. Sunnadu waxay ku dartay hal sanana wala musaafirinay oo meeshii zinada uu ku sameeyay baa laga tarxiilayaa meel kale loo dhoofinaya si mujtamaaci uusan u halayn oo u fasaadin akhlaaqdoodii baa laga kicinayaa meesha laga eriyo qofkii laakiin guur xalaala soo maray rag iyo dumarba wuxuu noqdo ha noqdo rajmi baa lagu dhifanayaa dhagax baa lagu dilay ilaa uu nafta ka go'do dhagax baa lagu dilay azaaniyatu wazaani waxaa lagu bilaabay haweenta ayaa lagu bilaabay sariiqada markii laga hadlayay waan soo marnay suuratu lmaa'ida assaariqu wassaariqatu ninka horeeya ayaduna waa ku cadfan tahay haddana ayadaa horeysa azaaniyatu wazaani ninkuna waa ku cadfan yahay waxay leeyihiin waxaa loo hormariyey haweenta zinada iyadaa u faran u dhuuban oo arrimahaas iyada aad ay ugu sahlan yihiin oo u faran u dhuuban oo ay maaragtay xeelad iyo wax kasta ku samayn kartaa sariiqadana maadaama ay u baahan tahay farsamo iyo xoog ninka u faran u dhuubana loo hormariyey oo dhiiran weliba ila waxaa laga yaabaa in dagaal uu ku qabsado oo wixii axadaysa lagugu qabto marka ninkuu istifaaci karaa laakiin dumarku uma badna arrinkaas saasaa loo kala hormariyay leeyihiin culimmadu azaaniyatu naagta dhilaysato zaaniyada ah wazaani ninka dhilayga ah fajliduu garaaca oo tuma kula waaxidin mid kasta minhumaa labadoodii ka mid ah mi'ata jalda boqol jeedal boqol shaaguug baa lagu dhifanayaa ninka iyo naagta iska zinaystay oo guur aan soo marin haddii laakiin guur soo mareen waxaa maarata lagu dhifanayaa dhagax baa lagu dilay azaaniyatu naagta zaaniyadda ah dhilaysatay oo xaaraanta samaystay faaxishadaas wazaani iyo ninka zaaniga ah fajliduu garaaca kula waaxidin minhumaa mid kasta oo ka mid a zaaniyada iyo zaaniga mi'ata jaldatin boqol jeedal ku dhifta walaa ta'khudkum yaysan idin qaban bihimaa labadoodaas marka aad garaacaysaan ra'fatun turitaan iyo naxariis fii diin illaahi ilaahay diinkiisa qaraabanimo iyo xigto iyo saaxiibnimo iyo inaad tidhaahdeen insaaniyad weeye inay ku qabato lama rabo xuduudda ilaahay baa la oofinayaa waa inaysan ku qaban ra'fa wax turid ah walaa ta'khudkum yaysan idi qaban bihimaa labadoodaas zaaniyada iyo zaaniga markaa garaacaysaan ra'fatun naxariis iyo turitaan fii diinillaahi ilaahay diinkiisa yaysan xukunka ilaahay idinku qaban oo ha u naxariisanina sharciga ilaahay in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi ilaahay walyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe shardi baa lagu xiray haddaad ilaahay iyo aakhiro rumaysan tihiin arrinkaas sameeya oo boqolka jeedalna ku dhifta wax turitaanana yaysan idii qaban oo xuduudda ilaahay ooga arrintaasna maarata ku adkaada waxaa lagu sii daray waliyashhad markhaati ha ka noqdeen cadaabahumaa zaaniyada iyo zaaniga marka la cadaabayo oo la garaacayo daa'ifatun koox min almu'miniina mu'miniinta ka mida markaas la garaacayo waa inay ka soo qayb galaan goobtaas dad mu'miniina daa'ifa waa koox kooxdaas marka waxay u soo qayb galaysaa ayagana cibray u tahay oo hadhow beri sidaan oo kale loo tumayo ayay ogaanayaan diinkii ilaahay in la oofiyana markhaatiga ka yihi وليشهد عذابهما لولاس اسكزينيستي قراعدوها يا عذابكوها حاضرين ضائفة من المؤمنين مؤمنين تقايب كمدة مركوا لبدي قفوا اسكزيني ستنا وحي اتهاي ان ماشي اي كوعي بيوبين الله اركي ضدك كلنا وحسمين لهانا ايبنا عبري قادنا ايان ارنكاس وزجري يعران بي اتهاي لكن هدو وحي قرسودي اي النقدان الدماء ايماني سوء عقوبة دي ارنكي halkaas waxaan uga ku dhaafnay zaniga iyo zaniyada markii ay yihiin bikri ama aysan guur soo mareen laakiin hadii ay guur soo mareen waa aayad kale oo xukunkeedii uu baaqi yahay laakiin tilaawadeedii ama akhrinteedii la nasaxay iyo tacabudkii lagu ibaadeysan lahaa maxaa yeelay aayadaha quraanka marka la nasaxo qaarna waxaa la nasaxaa xukunkii iyo akhrintii la akhrinayay oo cibaadada ahayd iyo ku camal falkii intaba la nasaxay qaybna waxaa la nasaxayaa kaliya tilaawadoodii iyo akhrintii iyo wixii meesha ku yaalla musxafka kuma yaalin laakiin xukunkii waa baaqi oo waa lagu camal falay aayadahaas waxaa ka mid a marka xukunkoodi uu jiro hadda laakiin aan musxafka ku oolin aayadda rajmiga ka hadashay ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa fajliduuhumaa albatata nakaalan min allaahi wallahu casiizun xakiim aayad qur-aanka ka mid ay ahayd oo xukunkii uu yaallo oo ninka weyn iyo naagta weyn الشيخ والشيخة وحلقة وذا لبدا قف وقورك سوى مري لبدا صديس كزينيستان فرجموهما البتتا سيقو أن بالله مارت الرجمين وأن كارا من الله عقوبة إلهي وكوا جبيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبرك النبي أيو كاستاغي حديث أورينا أيو بخاري أيو مسلم قام فحمد الله وأثنى عليه منبرك النبي دول استاغي إلهي بكم هذه أماني ثم قال أما بعد أيها الناس عرب الله فإن الله بعث محمدا بالحق إلهي نبي محمد حقب الله صدري وأنزل عليه الكتاب كتابنا وكسو الدجيي فكان فيما أنزل عليه آية الرجم وحكم إذا إلا سو الدجيي آية الرجم كهذا ليس فقرأناها ووعيناها وأن أخرني وأن حفظني ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده نبي محمد نلوشيسي والرجمي ذاتكي زينادا اي قعداتي او قور صومري انهنا كبع لبان رجميني فأخشى ان يطول بالناس زمان وحنك عصانا يا ذاتكا دي وقت وكل ارادو ان يقول قائل قف انو يرادو لا نجد آية الرجم في كتاب الله وقام جيدنو كما هلينو آيات الرجم يقى كتاب إلهي ومصحفكم التعالى مركز فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله مركز يضطك وحقل رميان فرض إلهي واجبيي إنه كتقان وإلهي قرآن كي سكسو الدجيي فالرجم في كتاب الله حق على من زنى رجم كتاب إلهي واجرا غفك زنيسته إذا أحسن هذه أقول صامر حلالة من الرجال والنساء فقية دمر إذا قامت البينة هذه مرخاتي أعدايه أفرع إن هذا كان سنة يستنى لبدا أو الحبل ama uur baa jira oo faaninba lagu ogeyn aw il ixtiraaf ama waa qiratay qofkii ayaa wuxuu yidhi anaa zinadaan galay sidii dad ka mid ah saxaabada nebiga ay u yimaadeen oo yidhaahdeen xuduudda naga oofi sida maaciz ibnu maalik al aslami iyo haween la yidhaahdo qabiiladeeda alqaamidiya ayaa iskeenay qofna ma keenin rajmiga marka iyo jaldiga labadaba sidaas ay u cad yihiin qur-aankii iyo maaragta sunnadii labadaba waxaa laga yaabaa dadka hadda ku tacasuray ama ku saamoobay gaalada inay diidaan oo inkiraah oo yidhaahdeen waxaan la sheegayo oo tacdiibka iyo rajmiga iyo dadka xuduudda laga oofinayo ama sariiqa ha noqoto tuuganimo ama zino ama qof uu dilay waxaas oo dhan waa diideen xuduudda Ilaah. Waliba dad Soomaali ah ayaa maaragtay la jahrayo dhahaya waqtigan qur-aanku lama socon karo, dadkii naga caqliga badnaay oo maaragtay gaaladii ay ku sheegayaan ma dhaq kuma dhaqmaan, marka waa in adduunka la soconaa arrintaa. Marka arrin saxa ma, dadka muslimiinta Ilaahay kitaab u soo dejiyey, rasuul baa loo soo diray, waxaa la rabaa marka kitaabkii loo soo dejiyey inay ku dhaqmaan. Laakiin dadkan diin ma haystaan, waxay ku dhaqmaan wixii hawadooda iyo naftooda, waana ku baadiyoobeen ayagiina maaragtay ku kharimeen, akhlaaqdiina waa uga dhammaatay. Marka waxaa loogu talagalay xuduudda Ilaahay cibra iyo mawcida iyo dadka kale inay ku tusaale qaataan. Laakiin intiqaam qofkan laga argoosanayo ma ahan kaliya arrinkaas, ma ahan maqsuudku waxa waa in arrinkan laga fogaado oo aan loo dhowaan. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذا كان روحا صلى الله سورة النساء زنا دعين سومرتي مراحل كالدوان إن مركي أي لابد غفتك زنايستان إن قرر لبوها إنه والذان يأتيانها منكم فآذوهما. حقا انت لقوا قرية الوهي بس عشا ساعة الوهيين هي. لكن هذا وحلوس الدجيي آيات قرآن يا حديث نبوي أكيم حدود زناد رقية دمر وحايهين أديئوا يا غفا غفص قور صومري iyo qofaan soo marin waa la kala qaaday. Aayadan boqolka jeedal waxay sheegtay qofkii cusub oo guur soo marin nin inaagu wax doonahno. Sunnadan waxay ku dartay musaafir is aan sheegnay oo sanad meeshii laga musaafirinayo haddii uu guur soo marana rag iyo dumar waa la rajminay. Aayadan waxay kaloo ka hadlaysaa qofka zaaniga ah nin inaagu wax doonaha noqdo waxa uu guursan karaa mid asaga la mid ah. Laakiin qof mu'min oo dhowrsan rag iyo dumar wuxuu doonaa noqdo uma haboon. Azani ninka zaaniga ah laa yankixu man nikaaxsado. Nikaaxas labo tafsiir buu leeyahay. Nikaax waxaa loo isticmaalaa aljimaac waa lagu fasiraa. Waxaa kaloo lagu fasiraa nikaaxa caadiga caqdiga labada qof la isku mahrinayo. Hadalla ka aayadan waxay u dhowdahay maharka. Ninka zaaniga ah laa yankixu ma maharsado ilaa zaaniyatan mid sharmuuta ah aw mushrikatan ama mid gaala ah. Wazaani zaaniyatu naagta iyaduna dhilada ah laa yankixuha ma guursado ilaa zaanin mid iyada la mid ah aw mushrikun ama mid gaala. Wa xurima dhalika guurkaas waa laga xarimay alal mu'miniin dadka mu'miniinta waa loo diiday naag zaaniyada inuu guursado naagtii cafiifada ahaydna nin zaaniya inay guursato arrintaas waa taxriim haddii lagu fasiro zina caadiyana ayadana waa la mid oo azani laa yankixu yacni ma jimaacayo ilaa zaaniyatan aw mushrikatan oo qof mu'minada dhowrsan oo cafiifada kama yeelayso sidoo kale haweenta zaaniyada ah waxa u tagaya oo xumaan ka raadinaya zaani iyada la mid ah ama gaal walidaalika waa arkaysan hadda dadka tagay yurub iyo ameerika dadka qaar soomaaliya xataa ay ku jiraan waxaa la leeyahay nin gaaray guursatay sax maaha arrintaas nin gaara guurba uma qabtaba qof muslim sheeganaya waa soo marnay walaa tankixul mushrikaat ninka muslimkaana naag mushrikada ma guursan karo naagta muslimadaana nin gaara ma guursan karto marka waa khalad in la yiraahdo yacni maaragtay nin gaaray guursatay soomaalida horaba ka tacbiir roonaed waa u fuushaa meel dhihi jiray yani waa guursada ma dhaaya waa u fuushaa leh kaasaaba ka roonbaxsan marka qofka muslimka ah uma banaana nin iyo naag wuxuu doono ha noqdo ninkuna naag gaalaa ma guursan karo haddaysan ahlu kitaab ahayn waa soo marnay suuratu maaida ku soo marnay laakiin naag muslimad ah marnaba ma guursan karta nin gaala ama ahlu kitaab ha noqdo ama ha noqdo mid aan kitaabba lahaynba waa mamnuuc waxa marka hadda leeyahay soomaalida niman gaala ahay maaragtay qabaan qabid maahana waa zino maxaa yeele guurba uma qabtaba marka horeba ma ku xirmaysan hadda marka haddii la yidhaahdo zinadan waxa lagu fasiraya aljimaac waa faaxishadii xumaanta zinadii naag mu'minada marka kama suurowdo cafiifad ah inay nin zaani ah la maaratay gogolaaf u samayso ninkuna sidoo kale kuma haboon azani ninka zaaniga ah laa yankixu ma nikaaxsado ilaa zaaniyatan naag zaaniyada oo dhila ah oo isaga la mid ah aw mushrikatan ama naag mushrikada haddii zinada caadiga lagu fasirana tufaaxishadaas wuxuu ka raadinayaa mid la mid ah ama gaala laakiin qof mu'minada oo dhowrsan kama yeelayso alkhabiisaatu lilkhabiisaat والطيبات للطيبات فقي دمر والطيبون للطيبات والزانية ناكت الزانية ده لا ينكحها مقور سده أما أمتقه إلا زان مد أيضا لمد وزانعة أو وأن شربوا ده غسقا زاني كلا أو مشرك أما ننقال وحرم ذلك نكاح أسوى لك حرمي أما فاحشة دي على المؤمنين او مؤمن لا ما اغلى ان ود قفان وبنانين اوتل لا وبنان ارقص هذه قفا وطابت كان مثلا منك زانيه هاي او ناكت زانيه دا وطابت كانت صوبت توبت صحيحه markaas waa la guursan karaa maxaa yeelay dadkii hadda qur-aanku soo degayay mushrikiin iyo waxay ahaayeen dad wataniyiin ah oo kitaab lahayn wax alla wixii dunuuba kufrigiia laga aqbalay oo ka weyn marka toobada ilaahay waa furan tahay markaas waa guursan karaa hadduu toobad keeno haween cafiifada ayaduna sidoo kale waa guursan karta الإمام أحمد بن حنبل وحوريي حديث عبد الله بن عمر بن عاص من المسلمين تكمدا أي وحو استئذان ويديستي نبيا في امرأة يقال لها أم مهزول كن يدى ذلك أم مهزول وكانت تصافح ولا شر متسنس سفاح وزمرت وما سفاح وزنده وتشترط له أن تنفق عليه شرط وحكاية يسئنه بيلة. قال فاستأذن رسول الله أو ذكر له أمرها نبي فزع ويديستي أو أنت أنه بورسده أما وأشياء فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الود الأخرين للي يرادو مرثد ابن أبي مرثد أو صحابي أيا وحيري وحان سو قادي جريدتك قالوا أي قفاشا أو مسلمين تا أيا مكاك سو قادي جري سدوا ما شاء مركز مدينة كان جري هو أمرك وعجرتو لي هاي شرموتها ومكاك جوكتي يقال لها أنا مقعد وكانت صديقة له وهذا رمك صاحبي آية وأنه وعد رجلا من أسارى مكة يحمله وحلب اللمينين كم ذاتك مكة لقيه سوء سوق هذا نقالين هرقانتية اللي يقانوه وبرامش كاس كل مرينك يكفي عن صبر موضينا وفكنت سوق هذا طول لصو بحسنا. قال فجئت حتى انتهيت إلى ذل حائط من حوائد مكة في ليلة مقمرة وحنو امدويري إلى أن سوغاري دربي هوس كيسا وكمي دربي مكة همين ضيح ليلة مقمرة قمر كيو فجاءت عناق هو أنت باعتمد عناق فأبصرت سواد ذلي تحت الحائط دربي هوسي سوى حكارتي مكوشي فلما انتهت إلي عرفتني مركي سوى قارتي واي قارتي إن أنا هاي مرثد فقالت مرثد أو لا فقلت مرثد فقالت مرحبا واهلا سوى دواء هلما فبت عندنا الليلة قال يترعاور لجيفة سكجو عاور ما شكوه. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا عناقي وركي وربا كدن بي الزنا دي الله وحرم. فقالت يا أهل الخيام ذاتك التامل ذا كجلو قال لي أقشتي هذا الرجل يحمل أسراكم من كان ضدكيني أسوق فارتين وقادنا يا وكشفت. قال فطبعني ثمانية ودخلت الخندمة سيدين نبا يسود بقى شيء أنا وحنو قلمي البورعة فانتهيت إلى غار أو كهف قدان قلي فدخلت فيه قد كيبان لح قلي فجاءوا حتى قاموا على رأسي وأي مادين إلى مدح كل استعجال فبالو مركز مدح كاتشان ما هو أيوه ماشي كجده. فظل بولهم على رأسي يعني كاديد ودي مدح كش بنتي فأعماهم الله عني إلى وعي إن رتري. قال ثم رجعوا وإلى اللاتين فرجعت إلى صاحبي فحملته نينك أن أول كسر ترجع لنا سواق هذا بان كسر اللاتي وأنا حبار صدي وكان رجلا ثقيلا من علوص الله حتى انتهيت إلى الإذخر قيد عوص له ما العوص لتقي ففككت عنه أكبله حرقي وكحرنا يا مركة كفري فجعلت أحمله ويعينني مركة وحنباري أثناء إكالمين حتى أتيت به المدينة إلى مدينة أن لتقي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قانو إبت فقلت يا رسول الله أنكح عناقا عناق سلامتها سروينك برسده اللهم ركسو علي أنكف عناقا مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وكاء موسى فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها. أقول سمرك سكدا إلا أنت أسوى طوابك يعني وننفي عن واقور صاحبها يعني عفى الله وعما سلف يا رب تجي واتجد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيضا وحكاد ليس حكم حد القذف حدود قذفته قذف وقف رورسن رأي دمر وضعنا بها النقضة وأزدنا كتورتي وتلاد فلان زاني أما فلان الزانية أتي أدات الهبل لله باعتاي أما الزاني باعتاي وعلى غربة أفر مرخاتي وزينة دي كفر تقوع ديسة أديك لسديت جادل بابرك الوقلنة أفلقا دادا أفلقا ديسة ومارتي قدر فكوصة ديسة فقيت دمر مركوا أسكمي أوانتنا دي ترادر منكي زاني باعتاي أفر مرخاتي بالا غربة أديك يروا سديتنا وإفاني منكم والله من حكم كاسي مركا آيدو كهذا ليسا لكن waxa laga reebay ragga iyo dumarka isqaba ayaga aayada kale baa xukunkeeda lagu cadeyn doonaa. Tan waxa ka hadlaysa laakiin dadkii kale oo isqabin adii qofkan oo qof kale oo dhowrsan oo zina ku tuuro oo yiraahdo hebel waazan ama heblaayo waazaniya waxa laga rabaa inuu markhaati keeno adu keenay waa inuu xuduudaas laga oofinay. السلام عليكم ورحمة الله. الدين نظيف أولا ربضتك شرفك هذا إلا بدبادي نصبت هذا إلا إلالي هذا المركز كثورة لم يقال. والذين كوا يرمون التورية المحصنات هوانك قوسا وعفيفاتك ووحان التورية أورهين محصنات هذا على قوذا عفيفات لكن معاني فربضان أكو صامرني محسنة وحل إلى قفك حتى قور صامرين محسنين غير مصافحين أيضا وصامر لفتك هذا. والذين كوا يرمون التورية المحسنات هوانك قورسا وعفيفات كالزينك التورية ثم مركعك بعد لم يأتوا على إيمان بأربعة شهداء أفر مرك أفر مرخاتي أو زندي قعد ديسة أن لا إيمانين حكم قد محون غني فجلدوهم تما وقراء 80 جلدة سدات جادل بلو قراء ولا تقبلوا لهم هنا أقبلننا شهادة مرخاتها كي يليننا أبدا وليهم قفك لا دولة مرخاتها أفريا لقمي يليه. وأولئك كواس هم الفاسقون وأنا فاسقين كبحي يعني مارت نور سنانتي يوراني فسق هو خروج عن الطاعة. إلا الذين قلد المؤقية تابوا كتوبت كاني فسقه يحمانتي الكجرين من بعد ذلك أرقى كذب وأصلحوا هجاجي عمل كودي فإن الله ألا غفور والله رافض بدن رحيم ونحن حريصنا طوض وفرنتها الباب بدأ يدو إلى الله قاره ورحضوا حق إلهي كسوى بحيش أما النفط هل كان هديسا إيمان الله بدأ أسمر لبيه qofku markii geerida ku timaado toobada noocaas oo kale lama aqbalayo calaamadkii saacadda haday yimaadeena lama aqbalayo walladina kuwa yarmuuna tuuraya rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeen waa kuwa zinada ku tuuraya almuxsanaat ama almuxsiniin niman iyo naagaba waa lagu tuuri karaa marka nin haddii uu naag ku tuuro ama naagi nin ay ku tuurto ay tiraasdaani baa tahay qof dhowrsano zina lagu aqoon uma lam yatuu aan la imaanin biarbacati shuhadaa afar markhaati fajliduuhum garaaca thamaaniina jaldatan sideetan jeedal waa xukunka koowaad xukunka labaad walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan shahaadana lama aqbalayo oo qof kale uma markhaati furayo saddex waa ulaa'ika hum alfaasiquun waana faasiqiin oo wax laga aqbalayo haddii uu maaragtay yiraa war khabar la yimaado khabarkiisaas lama aqbalay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu sama faasiq khabarkiisa lama yeelay caadil maaha fisqi macnaheedu waa saas cadaalad maahan qofkan markhaatigana wuxuu ahaa qofka markhaatiga noqonaya wa ashhiduu dhawai cadlin minkum mimman tardawna min ash-shuhadaa'i dadka raalliga laga yahay dadkaas markhaati laga dhiganay ninka raalli laga maaha waa faasiq faasiqna khabarkiisa lama aqbalay illa alladiina kuwi moogiya taabuu toobad keenay min bacdi dalika markii dunuubta ay galeen kadib fisqigii iyo maaragtay arrinkaas wa aslaxuu camalkoodina wanaajiyey fa ina allaha alla ghafuurun waa alla u dhaafid badan raxiimun una naxariisasho badan marka ila alladiina taabuu waxay u laabanaysaa leeyihiin yacnii shahaadadii iyo fisqigii labadaas laakiin jaldigu ama toobad keena qofka ama yuusa toobad keenin yani ayada uma baahna oo arrin laga yeelay maankaas hadduu toobad keena iyo hadduusa toobad keeninba xukunkii laskuma khilaafsana sideetan lagu dhifanaya isaga halkaasna waxaan uga baxnay qofka lagu tuuraya zinada waxaa la rabaa qofkan dhahaya zaani baa tahay qofka kale ku dhahaya inuu afar markhaati la yimaado hadduu la imaan waayana sideetan baa lagu dhifanaya arrinkaas marka wuxuu ku gaar yahay dadka aan isqabin ee dadweynaha kala ah laakiin labada qofoo isqabta xukunkoodu waa kan labadan qofoo isqabta markhaatiga waa ka sinan yihiin afar markhaati inuu la yimaado laakiin afartii markhaati hadduu waayo la'aantan waxa la yidhaaha u bannaan oo inuu afartii markhaati badalkoodii afar mar u dhaarto ilaahay uu ku dhaarto inuu run sheegayo waxa haweentan uu ku tuuray oo zina ah uu ku arkay marka shanaadan inuu yidhaahdo ilaahay maaragtay lacnadiisii baa korkayga ah walkhaamisatu ana lacnata allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin ayadii baa marka arrinta ku foorarsatay ayadii hadday qirato arrintii ogolaato waa la rajminayaa ilaa nin ay soo martay soo ma haddii laakiin ay inkirto tiraahdo maya been buu iga sheegay ayadana afar mar bay dhaaranaysaa oo ay leedahay ninkan been buu ugu sheegay marka sharaadna waxay leedahay ilaahay caradiisa korkayga ha ah walkhaamisatu ana ghadab allaahi calayha sidaasay noqonaa sidaasay marka labadoodii ku kala tageen oo weligood aysan is arkayn haddii xataa niman kale ay soo marto weligood isma arkayaan mana isguursan karaan la'aanta ka labada ku kala tegay hadday ilmo jiraan oo markaas ay uur lahaadna ilmahaas ayada la daba dhigayaa oo loogu abtirinayaa oo dhaxlaya ayadoo dhaxlaysa ninkan beri bay kala noqdeen walladiina kuwa ragga yarmuuna tuuraya aswaajahum haweenkoodii bay waxay ku tuurayaan zino oo naagtaydii wuxuu leeyahay zinan ku arkay walam yakun lahum shuhadaa markhaatiira ma haysto. Haduu markhaati haysto, haddala ismaba haystaba markhaati way furaya meesha lagu rajminaya. Laakiin markhaati ma haysto, walam yakun lahum shuhadaa'u ilaa anfusuhum, nafsadooda moogiyo wax kaloo markhaatiya ma haystaan oo ka baxsan. Haddii la yidhaahdo hadda markhaati doonana intuu sii maqan yahay hawsha dhammaataba, waa lagu kala tegay. Wax isa saarana loo imaanaya ma jiraan, waa la kala faataxaysa bis. Fashahaadatu axadihim, midkood markhaatigiisa iyo dhaartiisa, arbacu shahaadaatin, waa afar dhaarood billaahi ilaahay uu ku dhaarto, innahu la min asaadiqiin, inuu ka mid yahay dadka runta sheegaya, oo haweentan wixii uu ku tuuro zina ah inuu run ku sheegay. Walkhaamisatu, marka shanaadna, anna lacnat allaahi, ilaahay lacnadiisa calayhi dushiisa inay tahay, in kaana min alkaadibiin, hadduu been sheegay. Afartaas dhaarood iyo markaa shanaad oo ilaahay lacnadiisa inay korkayga tahay ayuu ku dhaaranay. Ayadii marka xaggee wayadra'u canha, ayada waxa ka difaacaya alcadaaba, cadaabku waa rajmiga, xuduudda rajmiga ahayd. Rajmigii waxa ka difaacaya an tashhada, inay maaragtay markhaati ka dhigato, arbaca shahaadaatin billaah, afar dhaarood ilaahay inay ku dhaarato, innahu la min alkaadibiin, inuu ninkan dadka beenalayaashan ka mid yahay oo igu been abuurtay. Walkhaamisa, marka shanaadna, anna ghadaballaahi calayha, ilaahay caradiisa inay dushayda tahay, in kaana min asaadiqiin, hadduu run sheegaya ninka, carada alle baa dushayda ahaanaysa. Sidaasaa marka labadoodii xukunkoodina u noqday, isqabtay. Ninkaa markuu yidhaahdo haweentii xumaan baan ku arkay, waa inuu afar shuhuuda keena markhaati. Hadduu waayo asagaa afar mar dhaaranaya, marka shanaadna dhahaya ilaahay lacnadiisa korkayga ku dhacdo haddii aan ku been sheegay. Ayada hadday qirato waan rajminaya, hadday qiro weysana waxa isku difaacaysa afar mar inay ku dhaarato, yacni in ninkan uu beenka sheegayo, marka shanaadna ilaahay caradiisa inay dusheeta. Waladiina, kuwa ragga yarmuuna aswaajahum, haweenkooday waxay ku tuurayaan, bizina waa zaaniyad, walam yakun lahum shuhadaa'u ilaa anfusuhum, mana haystaan markhaati aan naftooda ahayn. Fashahaadatu axadihim, midkood markhaatigiisa, arbacu shahaadaatin, waa afar dhaarood billaahi ilaahay uu ku dhaarto, innahu la min asaadiqiin, dadka runta sheegay inuu ka mid yahay. Walkhaamisa, marka shanaadna, anna lacnat allaahi calayhi, lacnada alla korkiisa inay tahay, in kaana min alkaadibiin, hadduu been sheegay. Wayadra'u canha, haweenta waxaa ka difaacaya ka reebaya alcadaaba, cadaabkii rajmiga, an tashhada arbaca shahaadaatin billaah, afar mar ilaahay inay ku dhaarato, innahu la min alkaadibiin, ninkan inuu beenaalay yahay oo kuwa beenaalayaasha uu ka mid yahay, waa igu been abuurtay. Walkhaamisa, marka shanaadna, anna ghadaba allaahi calayha, carada alle in ay korkeeda tahay, in kaana min asaadiqiin, hadduuba run sheegayo. Walawlaa fadlullaahi, ilaahay fadligiisa, deeqda alle iyo naxariistiisa, tafadulka alle ilaahay ku tafadulay, calaykum dushiina, wa raxmatuhu iyo naxariista ilaahay idin naxariistay, haddaysan jiri lahayn, yacni waa dhibto lahayd. Wa anna allaaha alle tawaabun, waa alle ka toobad aqbala addoommadiisa markay xumaan sameeyaan, kadib xakiimun, haddana ilaahay xakiim ku ah wixii uu jideeyey ama uu dadka amray ama ka reebay. Walowlaa fadlullaahi calaykum, ilaahay tafadulkiisa hadduusan jiri lahayn, ilaahay baa hadda idinku tafadulay, wa raxmatuhu iyo ilaahay naxariistiisa haddaysan jiri lahayn, la halagtu, waa halaagsami lahayd. وأن الله ألا تواب وألا كتاب أقبل دوم ديسا حكيم هدنا حكمة وحكو جرية أيضا والذين يرمون أزواجهم سبب نزول بيلهات لور مر لور حديثة قتمت هل حديثة كمدة أيام كشيغينا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعليه نين ليرى هلال ابن أمية وكمدها يصدح لين غزوة تبوك كهرتي ونمن في عنا وبدر كقيم قري لبنين وكمدها هلال ابن أمية هي مرارة ابن الربيع لبنين بدر كقيم قري كعب بن مالك أصو بيعة مارة عقبة أي كجر بدر كما قيب قليل صدح دو داس من كم دو إله ذات كتابه كهرو في إعناي وآخر كتابه دلقى أقبالي مارك هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم هو انتي سوى قطفي يعني زينو كتوري حمان باكو أركو يري بشريك ابن سمحاء من كاس بان هو انتي بي أنا وبحث واي وقعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك مرخات الله إماو أديك الله بركاغا وحد بلغو أفنا سيدات الجهدر. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا من كان دوكو أركا وانتي سنن ينطلق متجيا يلتمس البينة أصوى مرخاتر هذين يعني واب إن كان إنت مرخاتر كم مكان هاي كبير سوق قاتل ويزوال ما يستم مرخ ما بدأ أي سبب زين هذا مرخ على أبو طلق على السيد هذا أنا كتربان مخطب لما جو جكر هو مجتمع تربى ضم باجرة وحاك إيمان كره لكن أركتي ذي على يري أفرق أو قف كان يقف كان أركته يقوض جوجة هذا أركته ما الله أركين وقت النبي يوقتي كذب بيسي أفرق فزين أنت لبس وقبتل الرجمي أما الله كرباشي ده إسكان الله أرك وقت النبي أو أيه إسكت إيمان كود سود جدو يروز دين إسرائيل قال الله أو قرطاد اللي يحتم موالنتي ما يا ما أما تعبتي أما أساس فيها شيء أما أمارتي ما هي وفي عنا أساس كان مركب عرين خطر إن مركب عرين تاسيارات الله وتلقى لكن هذا بناك تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بناك تعالى هل كان سألت سكولة جنية سيدة قالة دي سكولة جنية أو هل كان الشارع سلفة دي marka kuwaas waxba maarta baciid ma aha inay isku yimaadeen laakin arintan waa la xaqiijiyay wax leh waa in la hela ceelka in xarig uu ku jiray saas waxaan loo arkaa laakin mariya marada isla wanaayeen waa aqnaqaaqayeen meeshaan ay wada fadhiye lagama yeelo waxa leeyahay xariga ceelka ku jiray inaas la xaqiijiso sawa la baan karam marka waxa la yiri al bayna wa illa hadd fi dhahrika markaati alla iimaaneysa hadii kale dabarkaaga ka jeebantahay fa qala hilal walladhi ba'athaka bil haqqi inni la sadiqun wuxuu yiri ilaahi waxaan ku dhaartay xaq kula soo saaray anu runba sheegaya wala yunziranna allahu ma yubarriu dhahri min al hadd ilaahi wuxuu soo dajin doona wax dabarkayga xuduuda looga bariyaa آية فنزل جبريل وأنزل الله عليه والذين يرمون أزواجهم آية السودكتي فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قد ومي فأرسل إليهما لبدو ذي فرتين فري فجاء هلال هلال بايميت وأنكي ناكتي بلو وعي فشهد هلال أفرتي نعرضه مري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أو يشهد أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ilaahay wuxuu og yahay oo marqaati ka yahay labadiina ninkan iyo naagta mid baan been sheegay laakiin hadda mid toobad keenay ma jira anigu ma khasmay labadiina run ma wada sheegaysiin adiga zinada ku tuuray naagtaada iyo ayada mid baan run sheegay run ma wada sheegaysiin laakiin hadda qof toobad keenay ma jira thumma qaamat ayadii ba istaagtay fa shahidat ayaduna markhaatigii bay afartii dhaarood falamaa kaanad cinda alkhaamisa waqafuuha markii shanaad markii la gaaray oo qadabkii waa la joojiyey waxa lay midii waajibinaysa ama ka laabanaysa wa qaaluu innaha muujiba waa midii wax waajibinaysay qaala ibnu cabaas fatalakaat wa nakasat waa hakatay dibna waa u laabatay xataa dananna annaha tarji ilaa aan u malayna inay ka laabanaysa wixii oo ay wax qiran doonto uma qaalat laa afdaxu qawmii saa'ira alyawm wallaahi inaana fadeexaynayn tiri qoomkayga maalinta inta ka harta aan la dhahin waa tii famadad sidii bay ku tagtay fa qaala nabiyu sal alla wasalam nabigu wuxuu yidhi marka uuray lahaad absiruuha hal la ogaado yidhaha weentaan fa in jaacad bihi hadday ilmaha keento ag xalal caynayn iyadoo labada indhood ay kuulan yihiin oo madow yihiin saabiqa alcalyatayn baryo waaweyn labadiisa bari ay waaweyn tahay khadallaja saaqayn shanshooyinkiisa ama majmihiisana ay waaweyn yihiin fa huwa lishariik ibnu samxaa ninkii lagu tuumay aa tilmaantaas lahaa fa jaacad bihi kadalik tilmaanta nebigu sheegay waladkii ku dhashay fa qaala nabiyu sal alla wasalam nebigu wuxuu yidhi lowlaa maa madaa min kitaabillaahi lakaana lii walahaa shacnun haddii aysan jirin ilaahay kitaabkiisa wixii uu ku tegay oo daahirka shareecada sidii lacaankii loo maray haddaysan jiri lahayn lakaana lii walahaa shacnun aniga iyada arin baa dhici lahaa laakiin hadda sidii kitaabku yidhi labadoodiiba waa la isbari yaalay laakiin hadda waxaa timid sidii laga baqay tilmaanta in alladiina jaa'uu bil-ifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ifk والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم آيات كما حكى بالابنا يا قصة الإفك أو قصة الإفك لم حيهاد ومصبت كلا مصبتين عائشة رضي الله عنهما إيو صفوان ابن معطل السلمي لبداس أي الله مصبتين أو اللي يجري واسلهرين حبي سمعية marka qisadan aayadkan soo socda oo 12 aayadooda baa ka hadli doona si kooban marka qisatul ifki baan rabnaa inaan u dulmarno xoogaa arintan waxa ahayd nabiga kaleey salaatu salaam asagoo ku jira ghazwa min alghazawat dagaaladii yaani nabigu u galay waliba sanadkii shanaad inay ahayd ghazwatu bani mustaliq ama muraysiic meel la yiraahdo ayaa nabiga kaleey salaatu salaam dagaalkii markii laga soo laabtay bay meel degeen nabigay saxaabadiis markay meel degeen ayaa Aaisha xaaje ay aaday xaajadii bay marka xoogaa ku daahday kuula ka dhugta marka qoorta ugu xirneed kuushi raadinteedii intay ku maqneed baa waxaa la saari jiray hawdaj baal yani samaysano sida gurada xoolaha geela loo sameeyo oo hadda laga yaabo casriga hadda waxa la keenay laba qof meel ay geli karaan oo xoolo yar oo taandha yar oo kor loo qaaday ilmaha iyo dadkii wada galaan in aragtina laga yaabo oo kanacadii hadda la iskaga celiyo soomaalina hawdaj waa noocaas oo kale baalkaas oo kale ayaa inta la dhex geliyo oo la saari jiray ratiga dushiis marka dadkii qaadi jiray baa yimid baalkii meesha yaalay ayuu u maleeyay inay ku jirto Aaysha maadaama ay sahil ibn lahayn oo qof naxiif ah ay hado caata ah bay qaadeen markaas ratigii dul saareen guuridiina waa la sii bilaabay waa la tagay markii la tagay ayadu mar dambe ay maaratay meeshii timid kuushii markii way iska fariisatay la dadku waa ka tageen waagii markuu bariyay ayaa waxa arkay ninkan Safwaan ibn Mu'attal oo warigiis daa'iman wa abadan gadaal u hari jiray asagu oo meeshii ciidanku dego alaabaha maarta ku dhaca iyo waxa soo qaadi jiray ninkan wuxuu arkay mukusha meesha joogta ayaduna waa aragtay dharkeedii qaadatay waa u yimid naafkii geela watay maaratay arumiyay lugtu uga istaagay jeeniga hore ayadii buu saaray ciidankii ka daba geeyay maalin weyn dadkii meesha jooga marka munaafiqiin baa ka mid ah Abdullah ibn Ubay ibn Salul raasul munaafiqiin ayaa yiri Aisha iyo Safwaan kalama badbaadin meeshaas marka ifki uu ka bilowday ilaa bil ku dhawaad ayaa arintaas maarata la qaada dhigay oo la waxaynayay dadkii wanaagsanaa waxaa ka qayb galay saddex qof oo ayada xuduudi laga oofiyay qada waxaa ka mid ah Xasan ibn Thabit wa ashaabi jaliila oo dadkii shucaaradii nabiga ka mid ahaa difaaci jirtay waxaa ka mid ah Mistah ibn Uthasa oo qaraabo ay ahaayeen Abu Bakar yaani Abu Bakar habar yartiis baa waxay dhashay Mistah hooyadiis iyo Hamna binti Jahsh oo Zainab binti Jahsh la dhalatay saddexda saxaabi baa ka qayb galay ifkigii xuduudina waa laga oofiyay marka bil markii arintii socotay oo Nabiga Cali (saw) ay leedahay xataa markuu Nabigu guriga yimaado wuxuu leeyahay kayfa tiikum naxariistii horaa arki jiray iyo male tiidna saa tahay waana iska maraya meesha ilaa markii dambe uu yiri Aaysha hadday waxaan jiraan iska qiro dambiga qofka hadduu galo waa ilaahay ka toobada aqbalee aniguna aan leeyahay maarata hooyaday aabbahay bal u jawaaba oo aan waayay xataa qur-aanka wax ilaahay inta ka raadiyey baan abaa Yuusufa Yacquub ay ka wadaa aan helay fa sabrun jamiil wallahu almusta'aanu calaa maa tasifuun laakiin waxa ilaahay aanu ma malaynay in qur-aan la akhriyo ilaa qiyaami saaca inuu soo degay nabigu intuu ruuyoodo in ruuyo la tuso arrinkaasaa malaynayay laakiin qur-aan la akhrinayo ma malaysanay arrintaa markaa ifkiga waa arrin meel ka dhac ahayd oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo reerkiisii meel looga dhacay laakiin edab iyo waxay u noqotay muslimiinta yacni tarbiyo in arrinkaas mar dambe loo noqon la iskana ilaaliyo warka ku tiri kuteenta aan la hubin inna alladiina kuwa jaa'u la yimid bil ifki baanta iyo masabidka cusbatun waa jamaaco minkum idinka ka mid ah muslimiinta waa koox dadka aan wada ahayn inna alladiina dadka jaa'u la yimid bil ifki waa masabidka iyo baanta iyo maaratay hafaryada cusbatun minkum waa jamaaco waa cusbad koox idin ka mid ah waa muslimiinta laa taxsabuuhu ha u malaynina ree Abu Bakarow dadkiina ifkiga lagu sameeyey iyo Safwaan laftigiisa sharran lakum arrinkaas inuu idin yahay shar ha u malaynina shar idin ma ahane bal huwa khayrun lakum wuxuu idin yahay adduun iyo aakhiraba khayr buu idin yahay oo adduunyadiina qur-aankiiba maaragta la idinku sheegay aakhirana yacni manzil fiican baa ku leedihiin sharafkiinina adduunka lagu muujiyey ilaahay baa idin bari yeelay arrintaas markaa shar ma ahayn wa casaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum sama quraan baabul musaddijiyye ilaa qiyaam saaxa al-aakhirah لا تحسبوه هم لأننا افتقاسوا شرا لكم وضدك القسم افتقا شر إلماء أنا بل هو خير لكم خير بدنيا هاي الدنيا آخرة لكل امرئ منهم قف كستو كمدا ضدك كقائب قالي افتقا مكتصبا وحي وقلب سدوليا من الإثم الدنبئة قف والبئن حدود معينة كلها من آل أوليري من حوالا مالير من مارتا لور مركا قيب قلي نوال بمركا قيب تيسو هلي لكل امرئ منهم متكسة وكمدة مكتسبة من الإثم وحوليا وحيو كسبضو قلب سدي ودنبئة ضدك كهد اللي أرنتاس عائشة وإفكي نصيب وين بكل ياي انت وهذا والذي تولى كبره منك ارنكاس وين كيس توليه له عليا عذاب عظيم عذاب وين ارنتا كله انك سيغار لا سوعي لكن ذاتك كلا وحليري لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم والذي تولى كبره افكي وين كيس هي معظم كيسا لنك التوليي وأصو جمعيي ذاتك مارة كفافيي هذا لقي له كاسو علي عذاب عظيم. وعبد الله بن أبي بن السلول رأس المنافقين لعنة الله عليه وقبحه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وتأديب لإدبنا يا مؤمنين أرنكاس عائشة سيدة أيمارتين يالان سيها برماهين. لولا إذ سمعتموه مركز مغشان لولا وبورتم لولا يعني هلا ما دياشان إذ سمعتموه مركز مقشان إفكيغا ظن المؤمنون رقى مؤمنين تهمحي وملايواي والمؤمنات يهوان كمؤمنات كعا بأنفسهم أيها نفسدوا ذا محي وملايواي خيرا ونا نفسدوا ذا حلقا ولا وحي أيها نفسدوا ذا للربي أما أي مارة لتهاي محي عائشة صفوان أي مارة ولما لقواي oo ay u dhii waayeen waa xaaski nabiga ma haboona arrinkaas kama suura gal ahaan maxay la dhii waayeen maxay ula maartay wadeen oo waxaan maartay u sii buunbuuniya lawla bimaana halla yaani ma id sami'tumuhu marka maqashaan hadalkaas aysha lagu tuuray ifkiga dhannal mu'minuuna فقى مؤمنين تامحيهم ملايواي والمؤمنات يهوان كمؤمنات بأنفسهم نفسدوا هذا خيرا محيهم ملايواي ونفتوا هذا محيهم قياس قادواي عائشة وأرن كان لائق يا مناسب وما أهان حاسك النبي يأنك أصحابك بريقة ساس محيلة ديواي وقالوا محيلة ديواي هذا وركان إفك ومصبت مبير أعد هذا إفك مبين هل كسنا تلادينا في عناد وإن أم ليس وح وناكسا يعني حاسك نبيك يعني صحابك وقالوا بألسنتي أفك المحيك الذي وايين هذا إفك مبين ومصبت إسكعد الله جيده لولا جاءوا عليه محيلا إيمان وايين لولا جاءوا هلا جاءوا محيولا إيمان وايين عليه على ما قالوا هذا الكيفك جاءوا يرادين بأربعة شهداء أفر مخاتير محيو كين وايين فإذا لم يأتوا بالشهداء هذا ليس مخاتير كين فأولئك قواس عند الله ألا أكتيس هم الكاذبون وبيان ريال حكمكاس أي شاقان بيانيكو شاقان حكمين عائشة هي صفوان هل لولا جاءوا محيء الإيمان وايين عليه على ما قالوا بعائشة وصفوان بأربعة شهداء أفر مخاتم عيولكين وايين هذه ورقة وصح وياي. فإذا لم يأتوا بالشهداء أليس مخاتكين فأولئك كواس عند الله الله أكتيس هم الكاذبون وبيان ريال. ولولا فضل الله من رباد السؤال إلهي فضل جيسى عليكم إذ كنت فضلي ورحمته ينحريس جيسى في الدنيا والآخرة أدون يا آخرة إذن حريستي هذا يسجل لهين إلهي بعد إذن حريستي أو إذن سعب قولي أو مارة التوبة إذن وافجيي لكن هذه نحريسة أدويلها إذن لمسكم وحا إذن تابلها فيما أفضتم فيه وحا دوارتين نحن خورتين عذاب عظيم عذاب وين بايد تابلها وإذن كل إلهي لكن إلهي بمارتي إذن حريستي دارهان وضدك أيب ونعكسناي أو مستح إيا حسان إيا حملة بنت جحش أو حدود لقوه فيه لكن والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم سيقار الله مارت الشيغي. ولولا فضل الله إلهي فضل جيس عليكم إذ كنت فضلي ورحمته إيا نحريستي في الدنيا والآخرة إذن نحريستي وإذ كنت فضلي ضدك إن أردتها كقائب قالي oo tafadulka iyo naxariista waa inuu tawadiidi ka aqbalay adduunyadii oo idii cafiyay lamasakum waxa idii taaba lahay fiima afadtum fiihi wixii aad dabaalateen oo dhex gasheen cadaabun cadiim cadaab weyn baa idii taaba lahay laakiin ilaahay baa idii naxariistay id waqtigu idii taaba lahay cadaabku talaqawnahu hadalkii ifkiga aad ka kala qaadanayseen بألسنتكم عربية دي إبلا كورينا إسان إبلا كسي ورينا إبلا لوسي قدبنا تلقه وعلى كله إذ تلقونه مركز لكل ميسان وكورينا إسان بعضكم عن بعض قاركين قارك كلا وكسو قورينا كسو كلكل ميسان إذ تلقونه مركز هذا لكل ميسان إفكي بألسنتكم عربية دينا وتقولون بأفواهكم أفكيننا كذا هيسان ما ليس لكم به علم وحاذا أقام العلم رهينين وآذا حقيقة ذهينين لبقفوا إذ كمغا ووحي سمايان إيا وحك ليس جريب با وحكتو انتان وحي جريب وحشاقان قصص مفسرين عائشة رضي الله عنها هي مريم بيس بربر لغان وعيرا هناك امرأتان اتهمتا بالزنا وعجل إلي الله بها وانا وزنا لغتهمي وعائشة هي مريم فأحدهما حملت ووضعت والأخرى لم تضع ولم تحمل لبداس هوانا متكمدة أوربي قادي وحنا ولا شيء مدك لنا وحنا ما قادين وحنا ما لقيت أورب ما بيعلم ولما مدان ولا قبب عائشة رضي الله عنها مركب عيرادين لبدو هذا يا توك أدو لبدو هذا القرآن كبرية لبدو هذا القرآن كي يا برية لي إن إنسان وحال وش يا وحبيس كجيل لكن لبدو هذا بزين على قط وراي قوم كودي عاشا وصامر مريم سورة مريم وصامر يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا المانع كيف كانت أخبر مركب حليين لبدو ذي بقران كيف أبري يالي ومد زنق الشي مالي اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم أففكين وحكد أيسان ما ليس لكم به علم وحاذا علم أرهيننا يا حقيقة وتحسبونه وحاذ أملين إيسان هذا الكاس إفكيقا هينا وحسهلا أفضد إنه يهي وهو عند الله عظيم إلهي أتي سنة وكوين وعذاب باب لك الرتبط وتحسبونه وحاذ أملين إيسان إفكيقا هينا وحسهلا أفضد إنه يهي وهو عند الله عظيم إلهي أكتسنا وكوين يهي ولولا إذ سمعتموه والله أعلم.